天上的王， Yeah. Thank you. على الأحداث إلى فوق النجاح الناصر والمعاتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العهد والعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآخر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح به هو الحديث الذي ورد عن النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه ولم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Yeah. كثيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه فاتزن عشر راشد بشارة فاسهد الكرسي وهيبة عقاب أنت الذي سماوات الله وفكت الملائكة تعليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله قل لله لا إله إلا الله سبحان Oh, Yeah. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله وعلى صلى الله عليه وسلم ونحن نبي الولاية فكل في كل الهداية فاشاء الله بباري القضاء فتلعنا الكون بنوره وعطاه ونحن بعبده بعبده ممن بقي من الخلائق من دخل فيها المرضى أول فضيلة معجزة بأمور نار فارس وشهود شرفا Well, الأحوال وظهر الفجر وقته في كل سنة والبشر مثل الغافل عن تولى عنه وعن قدرسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بما التوبة الأولى وسترت بمداد المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في سناء الماضية إخوان عنهم القدرات عن الوصول إلى الدنيا اللهم عنا إذا سرنا من أصحاب القبر وقامتنا من أعمال الصالحين وسلام على أمر الدول اللهم اجعلنا بآلك ذاكرين ولأعمالك شاكرين ويوم لقائك من الذاكرين وأعنا بدعائك مشغولين وإذا توفيتنا وتوفنا غير مخذولين ولا مخذولين واغفرنا منك من خير أجمعين اللهم اغفرنا شر الظالمين واجعلنا I Thank you.